لا له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك يا اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا وارحم شهداءنا يا رب. اللهم احفظ مصرنا من كل سوء ومكروه، جنبها يا ربنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، احفظ جنودنا يا أكرم الأكرمين يا رب. ما في الوجود ولا في الكون من أحد إلا فقير لفضل الواحد الأحد. ما في الوجود ولا في الكون من أحد إلا فقير لفضل الواحد الأحد. معولون على إحسانه فقرا لفيض إفضاله يا نعم من صلاة. تبارك الله لا تحصى محامده وليس تحصر في حد ولا تدي. تبارك الله لا تحصى محامده وليس تحصر في حد ولا عدد. الله الله معبودي وملتحدي. الله الله مقصودي ومستندي. الله الله تعليك يا مولانا ما شاء الله. الله الله أدعوه وأسأله تعالي ولا أرجو سواه لكشف الضر والشدد. الله أكبر تعالي ما شاء الله. الله الله مأمولي ومستندي. سبحانه وتعالى. الله الله مقصودي ومعتمدي. يا فرد يا حي الله أكبر سبحانه وتعالى. يا فرد يا حي يا قيوم يا ملكا يا أولا أزلي يا آخرا أبدي. الله أكبر تعليك يا مولانا ما شاء الله. أنت الغني عن الأمثال والشركاء. أنت المقدس عن زوج وعن ولدي. الله أكبر تعالي زيدك ربنا. أنت الغياث لمن ضاع قد مذاهبه. الله أكبر. وأنت يا رب للراجين بالرصد. الله أكبر الله أكبر. أرجوك تهديني أرجوك ترحمني أرجوك تغنيني بفضلك الله يا ركني ويا سندي. الله أكبر الله أكبر عليك. وجهت وجهي إليك الله مفتقرا لنيل معروفك الجاري بلا وقائلا بافتقار لا يفارقني. يا سيدي يا كريم الوجه خذ بيدي. الله اكبر تعليم. امين ما شاء الله. سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلب المتيم هائم بجواهي طيبة عم الوجود سناها. الله أكبر الله أكبر عليك. زرها وقبل تربة قد مسها قدم الحبيب صلى الله عليه وسلم، قدم الحبيب. زرها وقبل تربة قد مسها قدم الحبيب من الجنان براغا. الله أكبر. إني لأرجو أن أعيش بأرضها ويضمني بعد الممات ثراغا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا نور عيني يا رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن محمد رسول لا حول ولا قوة.